السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، من لم يقرأ تاريخه لا يمكن له أبدا أن يواجه الحاضر الذي يعيشه أو أن يخطط للمستقبل الذي يصبو إليه. وتاريخنا الإسلامي بفضل الله سبحانه وتعالى تاريخ مشرف مشرق مليء بالفتوحات العظيمة والقادة العظماء. تعرضت الأمة الإسلامية لاعتداءات كثيرة قديما وحديثا. تجرأ أعداؤنا علينا، بدأ الاعتداء على العالم الإسلامي منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وتنوع وتكرر الاعتداء من مكان إلى آخر وبشكل وبآخر، حتى وصلنا إلى الحروب، ما سمي تاريخيا بالحروب الصليبية. لماذا سميت الحروب الصليبية بهذا الاسم؟ ولماذا كانت موجهة إلى الأمة الإسلامية وإلى الأراضي الإسلامية وإلى الدولة الإسلامية في هذا الوقت؟ وهل حققت انتصارا أم إخفاقا؟ وكيف واجهتها الجيوش الإسلامية؟ هذه أسئلة كثيرة جدا في الحقيقة. تعالوا بنا نستكمل ما بدأناه مع ضيفنا الكريم الأستاذ محمد إلهامي الباحث في الشأن أو التاريخ الإسلامي. مرحبا بك أستاذ محمد. أهلا بك مولانا. إحنا بدأنا في الحلقة السابقة من أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذنا يعني لقطات سريعة حتى وصلنا إلى الدولة العباسية ومقرها العراق، وفي نفس الوقت الدولة السلجوقية المقسمة إلى أربع دويلات صغيرة أو أربع تجمعات أو كذا. في هذا التوقيت بنتكلم تقريبا نحن كده في أواخر 500 سنة الأولى تقريبا. نعم، في الأمة الإسلامية، في تاريخ الأمة الإسلامية أو التاريخ الهجري بالتحديد. نعم. بدأت الحروب الصليبية على العالم الإسلامي. نعم. لماذا بدأت؟ يعني كانت إيه أهدافها هذه الحروب عشان تيجي على العالم الإسلامي؟ هل العالم الإسلامي استطاع أن يواجه هذه الحروب؟ وابتداء لماذا سميت حروب صليبية؟ نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية، اسم الحروب الصليبية هو الاسم الغربي لهذه الحروب، هم اللي سموها، هم اللي سموها الحروب الصليبية مش احنا. لا، المؤرخين المسلمين يسمونها حروب الفرنجة. فيعني المؤرخين المسلمين كانوا أكثر تهذبا وأدق عبارة من المؤرخين الغربيين، لكن هم اللي سموها الحروب الصليبية، وما تزال حتى الآن كلمة. إذن هم بيعتزوا يعني بهذا الاسم. نعم، لأن هي بدأت بشعار الصليب وبهدف تحرير كنيسة القيامة ومهد المسيح. طيب، دي الخريطة اللي قدامنا على الشاشة هي خريطة الحروب الصليبية على العالم الإسلامي. نعم. فيعني مش قادر بالضبط أشوف، هل لو حضرتك تقدر تدينا أي توضيح لها؟ طيب، هو المساحة الصفراء دي هي المساحة الإسلامية، المساحة اللي موجودة باللون الأصفر ده هي المساحة الإسلامية. نعم. المساحة اللي موجودة باللون يعني الموف دي كده المساحة الغربية، لكن المساحة الغربية دي منقسمة إلى قسمين، القسم الشرقي وعاصمته القسطنطينية والقسم الغربي. بدأت الحروب الصليبية من فرنسا، يعني فرنسا هي التي بدأ فيها الحروب الصليبية. وعامة كان مسار الحروب الصليبية حاجة من اتنين، إما إنه الحملات تنطلق من هذه الدول، طبعا هو جايب هنا الانطلاق من فرنسا سواء من الجنوب أو من الشمال، وأحيانا بعض والألمان شاركوا في طريقين، إما أن يسلك طريق البحر على ساحل البحر المتوسط إلى إيطاليا أو قبرص إلى الشام، أو بيسلك الطريق البري إلى القسطنطينية وبعدين إلى الشام. ففي هذا يعني هذا بيشرح بشكل عام كيف صارت الحروب الصليبية، فهي إما أن تسلك الطريق البحري وله أكثر من فرع، أو تسلك الطريق البري. نعم. إذن الجزء الأصفر هذا هو العالم الإسلامي، هو العالم الإسلامي. نعم. في ذلك الوقت الجزء اللي بالأحمر ده هو الممالك الصليبية. طيب، اللي في الشام اللي على الشرق ده هو الممالك الصليبية. جميل. تعالوا يعني إذن هم اللي سموها الحروب الصليبية لأنهم رفعوا فيها الصليب. هم رفعوا فيها الصليب واعتبروها حربا لتحرير الأماكن المقدسة من المسلمين. طيب هي بدأت 1096 تقريبا. طيب وهم رفعوا فيها الصليب. نعم. طبعا ده فيه إشارة. إيه اللي حصل بقى؟ ده فيه إشارة أولا يعني. نعم. رفع الصليب واضح أن الحرب حرب دينية. نعم. وليست حرب سياسية. هي الحرب دينية من أولها إلى آخرها. والأول خلينا نقول أنه الحروب الصليبية بشكل عام لم تنقطع. إنما ليه سميت الحملات دي حملات صليبية؟ لأن هي حروب كبرى، يعني هي مظاهر كبرى. لكن في مظاهر صغرى دائما موجودة بخلاف هذه الحملات الكبرى. الحملات الكبرى دول 8 حملات. يعني احنا إذا عايزين الناس تحفظ معنا فهم 8 حملات صليبية. الحملة الأولى والتانية والتالتة والسادسة على الشام. يبقى احنا قلنا هم يعني ايه، نقول 8 حلقات حملات. 8 حملات، الأولى والتانية والتالتة والسادسة على الشام. الخامسة والسابعة على مصر. الثامنة على تونس. يبقى هم كام؟ 8 حملات عبر 200 سنة. أولى وتانية وتالتة وسادسة على الشام، الخامسة والسابعة على مصر والتامنة على تونس. طيب الحملة الرابعة راحت فين يا مولانا؟ الحملة الرابعة من فضل الله علينا أنها ضلت طريقها وتحولت إلى نزاع رومي داخلي. هنجيلها دلوقتي. طيب نبدأ باب التسلسل؟ نبدأ بالتسلسل. اتفضل. الفكرة أنه في أوروبا، في العالم الإسلامي في ذلك الوقت كان يعاني من أكثر من مشهد. خلينا نقسم العالم الإسلامي إلى 3 مشاهد. أي. مشهد الشرق اللي هو الشام ومصر والعراق، ومشهد صقلية، ومشهد الأندلس. قلنا في مصر والشام والعراق كان في انقسام بين الخلافة العباسية والخلافة العبيدية الفاطمية. والخلافة العباسية نفسها ضعيفة، والدولة المهيمنة عليها هي دولة السلاجقة، منقسمة إلى 4 دول. ويعني بينهم صراعات، بين كل هؤلاء صراعات. في ذلك الوقت صقلية، كتير من الناس ما يعرفوش ان صقلية حكمها المسلمون ل200 سنة. جزيرة صقلية الإيطالية دي المسلمين حكموها لمدة 200 سنة. هي موجودة الآن كما هي. موجودة. وعايز أقول بقى مفاجأة تاني، إنه اللحظة التاريخية الوحيدة التي ذكرت فيها صقلية على مصاف المراكز الحضارية في العالم هي الفترة اللي حكمها فيها مسلمون. يا سلام. يعني صقلية قبل حكم المسلمين في حكم المجهول، وبعد حكم المسلمين في حكم المجهول. هي ليست صقلية فقط. أنا بس الأندلس أيضا. نعم. الأندلس ولكن لم يكن لها ذكر ولا شكل ولا كيان، لا قديما ولا صحيح. حتى الآن. يعني هي الآن الحضارة الأندلسية أو إسبانيا قائمة على إيه؟ نعم. على التاريخ الأندلس. التاريخ الأندلسي. نعم صدقت. إنما أنا قصدت إني أذكر صقلية لأن صقلية حد ما يعني قليل جدا اللي يعرفوا إنها أصلا صحيح. حكمها المسلمون واستمروا فيها 200 سنة. يعني مش عدد قليل. كان يعني. وقت الدولة العباسية؟ كان وقت الدولة العباسية. بدأت في وقت الدولة العباسية، فتحها المجاهد الكبير المعروف الفقيه المالكي أسد بن الفرات. الله يا سلام. وبعدين انهارت وهي في حكم الدولة العبيدية يعني. طب خلينا نقول بقى العالم الإسلامي. العالم الإسلامي احنا بنقول 3 مشاهد اهو. مشهد الشرق. مشهد صقلية. في الدولة الفاطمية. في الدولة الفاطمية العبيدية. وفي الدولة العباسية. والدولة العباسية هي فاطمية، دولة شيعية إسماعيلية. نعم. باطنية. وبعدين الدولة العباسية في العراق. تمام. ويهيمن على الشرق الإسلامي الدولة السلجوقية. ومشهد صقلية، في ذلك الوقت كان الوجود الإسلامي بدأ يخفت ويذوي، وبدأ يخرج المسلمون من صقلية على يد النورمان. جماعة هل كان هناك النورمان. اقتتال بينهم أو نعم. حروب بين مين ومين؟ بين هذه الطوائف أو كلها بينها وبين بعض حروب. هو هذه هي هذه الحروب التي يسرت دخول هؤلاء إلى يعني إحنا لما خلينا ده نقطة هامة جدا في الحقيقة. تمام. يعني أنا إذن الذي مكن للصليبيين من دول العالم الإسلامي هو الضعف الإسلامي، هو الضعف وحالة الاقتتال التي دارت بين هذه الكيانات. وأنا أريد أن أنبه هنا إنه لو إن الحملة الصليبية الأولى فشلت ما كانش هيحصل حملات صليبية تانية. يعني الحملة الصليبية الأولى لما نجحت دفعت الأمة 200 سنة من القتال والدماء والأشلاء والضحايا. وده يعني يعطيك يعني إشارة إلى مدى مسؤولية الحكام عن الأمة، وأن حسابهم يعني ليس كحساب أحد. الأمة الإسلامية لم تستسلم للحروب الصليبية أبداً، بل ظلت تقاوم لمدة 200 سنة. نعم 200 سنة وما زالت 200 سنة، وسنأتي لبعض فصول هذا. أتفضل. إنما أنا بس خليني أرسم المشهد لأنه هدخل منه إلى الوضع الأوروبي. فقلنا هكذا في الشرق وهكذا في إصقلية وهكذا الأندلس في ذلك الوقت، كان المسلمون دخلوا في عصر ملوك الطوائف. نعم. وفقدوا أهم يعني أول مدينة من المدن المهمة وهي مدينة طليطلة. نعم. هذا الضعف والتفكك وبدء هزيمة المسلمين يا مولانا أطمع الغربيين فيه. نعم. فظهر في أوروبا قيادات كنسية ذات طموح كبير. أولا في بابا مشهور في أوروبا وإن كان كتير من الناس في العالم الإسلامي ما تعرفوش، اسمه جريجوري السابع. جريجوري السابع ده شخصية قوية جدا في أوروبا، وهو الذي رسخ لأن يكون البابا فوق الملوك. ودخل في صراع عنيف مع ملوك أوروبا، وأنه هو من يمنح ومن يمنع ومن يقرر الحرمان، ويجب على الدول أن يعني تنصاع لأمره وتأتمر بكلامه. وصل الخلاف بينه وبين الإمبراطور هنري الرابع، كان إمبراطور يتسمى الإمبراطورية الرومانية المقدسة، إلى أنه الإمبراطور جاء إلى البابا في قلعة شتوية يلبس الخيش والصوف حافيا، ويظل أمام بابه 3 أيام لكي يعفو عنه البابا ويصفح عنه. سلام. فدي لحظة من اللحظات الكبرى في قوة ونفوذ الكنيسة في العالم الغربي. البابا ده كان عنده أمل أنه يوحد الكنيستين الشرقية والغربية مرة أخرى ويصير هو بابا العالم المسيحي كله. خدموا في كده إيه؟ خدموا أن السلاجقة قبل كام سنة كانوا انتصروا انتصار رهيب على الإمبراطورية الرومانية الشرقية البيزنطية في الموقع المشهورة ملاذ كورت. ودي من أعظم المواقع في كل التاريخ الإسلامي بتاعت ألب أرسلان، يعني نعم، التي قادها ألب أرسلان. نعم. وصلت إلى أنهم أسروا إمبراطور الدولة البيزنطية. فهو ساعتها كان من آثار ده أن الإمبراطورية البيزنطية استغاثت بالمسيحية الكاثوليكية في الشرق. فنما عنده هذا الطموح في توحيد العالم المسيحي تحت إمرته، وبدأ في هذا المشروع. ورثه منه البابا المشهور بقى في العالم الإسلامي اللي هو تلميذه أوربان الثاني. أوربان الثاني ده هو مفجر الحملات الصليبية. عمل إيه أوربان الثاني؟ قرأ المشهد فوجد إن إحنا بننتصر على المسلمين في طليطلة وبنسقطها. يعني إحنا قادرين ننتصره، وبدأ الضعف الإسلامي يظهر، بنطرد المسلمين من صقلية. فنستطيع أن نقهر المسلمين أيضا في الشام. الطموح الكنسي ده مع العدو الإسلامي الخطير، أنت عارف أي طاغية، أي واحد صاحب طموح لابد أن يصنع عدو خارجي لكي يدفع يعني التيار الشعبي أو القوى الشعبية باتجاهه. أوربان الثاني ده عمل كده، طبعا كان موهوب وكان ذو طموح، جمع الباباوات وقرر يعني تدشين الحروب الصليبية. طبعا في ذلك الوقت كانت أوروبا تخدمه ببعض العوامل، كان حصل توسع زيادة في السكان عند الأوروبيين. أوروبا كذلك كان عندها نظام أنه إذا مات الواحد يرث كل أمواله ابنه الأكبر علشان ما تتقسمش التركة. فلما ده كان بيحصل أنتج طبقة من النبلاء الذين لهم لا أرض ولا نفوذ، لأنه بياخد التركة كلها الإيه؟ الابن الأكبر بس. وباقي الأبناء ماخدوش حاجة. فبقى عندنا طبقة من النبلاء عايزين أموال وعايزين نفوذ. هكذا كانوا يسمون يعني النبلاء. طبقة النبلاء تسمى طبقة النبلاء. في عدد كبير من الفقراء والجوعى. المهم جيش كل هذه الجيوش إلى فتح الشرق الذي يفيض لبنا وعسلا، لأن الشرق في ذلك الوقت كان حضارة زاهرة. بغداد والقاهرة وقرطبة طبعا. ويعني الأقاليم دي، زي مثلا ما بنقول احنا بالنسبة لنا دلوقتي باريس ونيويورك، ويعني مع الفارق طبعا طبعا دي كانت ايوه، بس انا بقول الحضارة هنا والصورة الغربية في ذلك الوقت صورة ان الشرق ده ساحر، يعني الشرق مليء بالكنوز، مليء بالجمال، مليء بالفتنة والسحر. فهو يعني إذا كان الدافع هو سلب خيرات الشرق، سلب خيرات الشرق، نعم. ولكن وإيقاف المد الإسلامي، نعم، ولكن لا نحذف الوازع الديني. يعني ما ينفعش نحذف الوازع الديني، لأنه حتى هذا يعني قال تبارك وتعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. طيب خلينا احنا نذكر السادة المشاهدين، احنا قلنا في الحلقة اللي فاتت الذي حرك الجيوش الإسلامية لفتح الدول ان رفع الظلم عن هذه الشعوب، نعم، نشر الإسلام، طبعا الموقف الأخلاقي زي ما حضرتك اشرت في الحلقة الماضية، وأن يعني كانت هذه الدول تمارس اعتداء واضحا على الدولة الإسلامية. تمام. هل هذه هي نفس الدوافع التي حركت الحروب الصليبية؟ بمعنى أن الشعوب كانت مقهورة تحت حكم الإسلاميين أو حكم المسلمين في هذه الدول التي استمرت ربما 200 سنة 500 سنة في بعض الأماكن. نعم. الشعوب كانت مقهورة وكانت تستغيث بالروم أو اللي هم سموا نفسهم بالحروب أو الفرنجة، يعني انقذونا من ظلم هؤلاء. هل كانت الدولة الإسلامية تمارس اعتداء عليهم وبالتالي هم بدأوا يردوا الصاع صاعين؟ أنت شوف يا مولانا، تعرف قول الشاعر حكمنا فكان العدل منا سجية، الله، فلما حكمتم سال بالدم أبطحوا. نعم صحيح. وأحللتم قتل الأسارى وقد كنا نمر على الأسرى نمن ونصفح، الله، فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح. نعم. هم أشاعوا طبعا أن النصارى الحجاج إلى بيت المقدس يعانون من الاضطهاد، لكن الأكذوبة دي أكذوبة يعترف بها حتى المؤرخون الغربيون. يعني ما فيش حد منع بسبب ديني من الحج إلى بيت المقدس. يعني هم صدروا، نعم صدروا هذا، أن الدولة الإسلامية تمارس تضييقا وإقصاء ويعني نوع من أنواع التحيز ضد النصارى، نعم، ولا تمكنهم من أداء شعائرهم الدينية وخاصة الحج إلى بيت المقدس. صحيح. ولذلك الحروب الصليبية منذ أن بدأت وأنت تلمح فيها عدم الاهتمام الحقيقي بمسألة الشعائر الدينية ولا مسألة الناس. يعني الحملة الصليبية الأولى ما كانتش حملة واحدة، كانوا حملتين. بس عمل إيه؟ شوف حتى التفكير الاستعماري، يعني وهو تفكير له جذور وأثاره حتى الآن في الغرب، عمل حملة سماها الحملة الشعبية. جمع كل الناس الفقراء اللي هو وعدهم بالجنة ووعدهم بصكوك الغفران، جمعهم كلهم في حملة واحدة وأطلقهم هكذا بلا ترتيب ولا تدبير ولا خطة عسكرية تقريبا. فهذه حين يعتدوا على الدول الإسلامية. هذه الحملة أبيدت، أبادها السلاجقة الأتراك دفاعا عن الدولة الإسلامية لما تحركت. بس حضرتك المصطلحات يبدو أن هي لها دلالة. هل هي حملة أم حروب؟ هي حملة صليبية، تسمى الحملة الصليبية، تسمى الحملات الصليبية وتسمى الحروب الصليبية. فهو في يعني في هذه اللحظة مصطلحاتنا احنا كمؤرخين عرب، نعم، والله يقولون يقولون هكذا وهكذا، نعم، لانه تدري يعني في كثير من الامور، في الامور الواضحة على الاقل لا يتعلقون بالالفاظ، يعني على قول الفقهاء لا مشاحة في الاصطلاح، يعني لا، هم صدروا لنا برضه الحملة الفرنسية على اعتبار ان هي جاءت بالتنوير وكذا، رغم ان هو كان اعتداء، يعني حتى اللي قال الحملة الفرنسية دي الجبرتي كان يقصد شتمها وإهانتها، ويعني قد نأتي لها في طيب سنأتي إليها في طبعا. حلقة أخرى تفضل، عفوا المقاطعة. القصد أنه لم يكن يتحدث، يعني ما كانش العقل المسيطر هو عقل مصلحة الحجاج ولا شيء، لا، العقل المسيطر هو عقل أن طبقة النبلاء والأمراء اللي مش لاقيين ملك ونفوذ ياخدوا ملك ونفوذ في الشرق، الطبقة الكبيرة من الفقراء والمعوزين والشحاذين نستهلك قوتهم في حرب المسلمين. ده تقريبا نفس المخطط الآن طبعا، يعني هم الآن يرون حتى التجار. الدول العربية كنز استراتيجي، نعم، بالنسبة، نعم، لهم، نعم، وبالتالي هم كمان عندهم انهيار في كل المؤسسات الخاصة وطموحهم نحو العرب. أنا عايز أقول أنه الذي كان يمول هذه الحركات الصليبية في كثير من الأحيان هم التجار، تجار أوروبا الذين يريدون أن تنفتح أمامهم أسواق الشرق. يعني الهدف الاقتصادي اللي احنا يعني لو بنتكلم في وضعنا الحالي ده هنقول الشركات العالمية لان هم طبعا كانوا تجار عالميين برضو بيتاجروا عبر المتوسط يعني. فالتجار كذلك أرادوا أن تنفتح لهم أسواق الشرق وأن يسيطروا على السواحل الشرقية والجنوبية من البحر المتوسط. نعم. فيبقوا محتكرين التجارة بين الشرق والغرب. نعم. فالمهم أنا عايز أقول أن الحملة الأولى قسمها إلى حملتين. حملة عسكرية محترفة اللي هو الراهب أوربان اللي هو البابا أوربان الثاني. حملة عسكرية محترفة يقودها الأمراء وده أخرهم. وقدم عليهم الحملة الشعبية اللي هي حملة الناس الفوضى يعني الهمج الرعاة. طبعا الناس الفوضى الهمج الرعاة دول ذهبوا إلى القسطنطينية والإمبراطور القسطنطيني يعني يسر لهم سبيل العبور، لكن بطبيعتهم كانوا نوع من الهمجية والوحشية والبربرية. ولما تقابلوا مع جيش دولة السلاجقة الروم لم يستطيعوا أن يصمدوا فأبيدوا. فهو سلوك واحد لم يكن يفكر حتى في مصلحة الجنود ولا مصلحة الشعب. الحملة الجزء الثاني بقى من الحملة الأولى هي حملة الأمراء المحترفين. هي دي الحملة التي استطاعت الانتصار على السلاجقة الروم. ولما سلكوا هم كده كانوا جايين من ناحية بقى هم جايين من ناحية السلاجقة الروم، يبقى جايين من ناحية تركيا. أيوة يعني نعم، هم تحركوا من فرنسا إلى القسطنطينية، سلكوا الطريق البري إلى الشام. وانتصروا على الأتراك في موقعتين مهمتين، ثم حاصروا أنطاكيا. طيب اللي بيحاصر أنطاكيا ده، أنطاكيا دي في الشمال يعني عند زاوية البحر. كان لسه برضه فتح القسطنطينية، كان لسه لا لسه احنا دلوقتي بنتكلم في لسه الدولة العثمانية لم تنشأ بعد. نعم. ففي ذلك الوقت الراجل اللي جاي يحرر القدس ده أو يسمح بالحجاج انفصل منهم واحد وراح احتل الرها وأسس لنفسه ملك هناك وسابه بقى من الحملات الصليبية. الروها دلوقتي تابعة يعني لتركيا. بس هي للأسف لا أدري إذا كان في خريطة موجودة حتى الخريطة اللي فاتت لو ممكن الشباب يجيبوا لنا الخريطة اللي فاتت. ممكن ننزل الخريطة ثانية لو تكلمت. فمنطقة الروها دي منطقة ملهاش علاقة بقى دلوقتي بالحروب الصليبية يعني. منطقة الروها دي شايف الجزء الأحمر؟ ايوه الاحمر الصغير اللي في الشام هي الجزء الشرقي. منطقه الروح الجزء الاحمر اللي فوق الاحمر الشرقي ده يعني انت هتشوف ساحل يستولي عليه الصليبيون، لكن الجزء الشرقي ده هو الروح. فهو الراجل امير من الامراء عجبته الحته دي فقام واخدها وخلاص، قال لهم خلاص بقى كملوا انتوا بقى بلا حروف صليبيه بلا بتاع. حاصروا انطاكيا، استمر الحصار في انطاكيا 8 أشهر. ثمانية أشهر، أنطاكيا طبعا كانت من المدن المحصنة تحصينا جيدا، لكن بعد 8 أشهر في ظل حالة الضعف الإسلامي اللي احنا بنحكيه ده انهارت أمام المد الصليبي بعد 8 أشهر. في ذلك الوقت كان بدأ يتحرك بعض الناس زي جيش الموصل. جيش الموصل لما وصل كانت أنطاكيا قد سقطت فعلا. فحاصر الجيش جوه أنطاكيا، يبقى هنا إيه تبدل الموقف. عملوا ايه بقى؟ وده يدلك على فكرة الحروب الصليبية. واحد منهم قال انا شفت رؤية في المنام ان الصليب الذي صلب عليه المسيح مدفون في المكان الفلاني. وهو طبعا كان دافن هذا الايه؟ الصليب، هذا الصليب، هذه الخشبة. هو محد طبعا شيء مش معروف اصلا انه ممكن. فلما استخرجوا هذه الخشبة التي زعموا ان المسيح قد صلب عليها، طبعا هذا في اعتقادهم، امتلأ الجيش الصليبي بالحماسة. في ذلك الوقت كان أمير آخر من أمراء الشرق يهاجم الموصل. كمان فهزم جيش الموصل اللي فكر يدافع عن أنطاكيا. طبعا ارتكبت في أنطاكيا من المذابح، ويعني حتى في صور تحتفظ بها المتاحف الأوروبية عن تعليق الأشخاص أحياء وبقرة بطونهم. وهم أشاعوا أن المسلمين كانوا بيبلعوا العملات الذهبية علشان لا يصل إليها الصليبيون، فعملوا عملية يعني عملية ذبح مستمرة وبقر البطون لإخراج هذه العملات الذهبية. وبعدين لما شافوا أن الموضوع ده ممكن يطول فكانوا يجمعوا المسلمين كده في أكوام ويحرقونهم بحيث أنه بعد ما يتحرق يكنسهم فيأخذ ما يعتقد أنهم ابتلعوه من العملات الذهبية. بعد ما خلصوا أنطاكيا كان الطريق تقريبا مفتوحا أمامهم إلى بيت المقدس. في ذلك الوقت حصلت خيانة أخرى من الدولة العبيدية الفاطمية، وهي أنهم نكاية في السلاجقة راسلوا الصليبيين ووصلوا معهم لاتفاق أن يكون لهم شمال الشام ويكون للعبيديين الفاطميين. الدولة الفاطمية في مصر في هذا الوقت راسلوا الصليبيين ووصلوا معهم حتى لا يمكنوا السلاجقة من نكاية في السلاجقة. فأصبح شمال الشام للصليبيين وجنوبه للدولة العبيدية الفاطمية. تكلمنا عن الشيعة ما عندهمش مانع أنهم يتأمروا مع أي حد طالما أن في حفاظ على ملكهم. وسيظهر يعني في تناولنا للتاريخ الدور البغيض الذي قامت به الميليشيات الشيعية في التي سميت في ذلك الوقت بالحشاشين. نعم. في اغتيال قادة المقاومة الإسلامية للحروب الصليبية. كمان. طيب خلينا لما نيجي لها. إذن تآمر الفاطميون العبيديون مع الصليبيين نكاية في السلاجقة. فدخلوا بيت المقدس، يعني استولوا هم دلوقتي الفاطميون على بيت المقدس. طبعا الصليبيون خانوا العهد كما هو المعتاد، وهاجموا أيضا بيت المقدس يعني وسيطروا عليه ونفذوا فيه المذبحة الرهيبة التي يقدر عدد قتلاها ب70,000، والتي يقال فيها خاضت الخيول في الدماء إلى ركبها وكانت تسبح في الأشلاء، ونفذوا المذبحة التي تفوق ما نفذوه في أنطاكيا من بقر البطون وحرق الجثث. وهذه المذبحة تعتبر يعني الدليل الأكبر على الفارق بين الفتح والغزو. يعني لما دخل المسلمون بيت المقدس، انظر كيف دخلوا، أو حتى لما دخلوا أي مدينة من مدن الشام. تدري أهل حمص لما الدولة الرومانية، بقى أنا هرجع دلوقتي كذا سنة وراء أيام الفتح، لما الجيش الروماني جمعوا للمسلمين جيشا عظيما لتكون المعركة فاصلة، فاضطر سيدنا أبو عبيدة بن الجراح إلى تجميع الجيوش مرة أخرى في جيش واحد، فانسحب من حمص فأعطى الجزية مرة أخرى لأهل حمص. فهم لم يصدقوا، لم يصدقوا منها، فأعطاهم الجزية. أعطاهم الجزية، نحن أخذناها منكم لندافع عنكم، والآن جمع ننسحب ونخرج. انظر ماذا حدث إذن في الحروب الصليبية. الدولة الإسلامية لما دخلت الأندلس لم تفعل هكذا. مع أهلها لم يفعل المسلمون في أي مكان دخلوه، لم يرخوا قطرة دماء واحدة، لكن هم كانوا يعني يبدو أنه كان عندهم حالة استمتاع بإراقة الدماء. صحيح. فللأسف في ظل هذا الضعف الإسلامي يعني دخلوا القدس. دخلوا القدس. ثم استقر الصليبيون في هذا الساحل الشامي. فحصل عندنا بقى عندنا ثلاث إمارات ومملكة. المملكة هي مملكة بيت المقدس، دي بقت مملكة، وثلاث إمارات: إمارة في الرها، وإمارة في أنطاكيا، وإمارة في طرابلس. واستقر هذا المشهد الصليبي في ظل هذا الضعف في العالم الإسلامي. طرابلس كده كان تم يعني كانت تحت إيد يعني العبيديين. ما هو خلاص احنا دلوقتي خلفوا عهد، خلفوا وسيطروا على كل الشام حتى على السواحل الجنوبية في بعض الأحيان. فالمهم انه يعني اصبح الوجود السياسي للصليبيين مقسم الى اربع كيانات إدارية. مملكة في بيت المقدس ودي العاصمة ودي اكبر مملكة، وثلاث امارات: امارة في الرها، وامارة في أنطاكيا، وامارة في طرابلس. طبعا ظهرت بعض المقاومات الإسلامية لهذه الجيوش الصليبية، لكنها كانت مقاومات ضعيفة. وفي ذلك الوقت الخلافات الإسلامية البينية يعني كان في الوقت ده الدولة الإسلامية تفككت خلاص. احنا دلوقتي في بداية القرن السادس الهجري. دلوقتي في هذه اللحظة في بداية القرن الخامس الهجري. يعني 500 و حصل ظهر يعني من الأسماء اللي بدأت المقاومة راجل اسمه مودود ابن تونكتين، راجل كردي كان يحكم الموصل، عمل إغارة على الرها وانتصر وسبى ويعني استردها. يعني لا لم يستردها. احنا دلوقتي في المقاومات الضعيفة. مقاومات. فعمل غزوات على الرها وعلى بيت المقدس وعلى دمشق، وفي دمشق اغتاله أحد الحشاشين الباطنية اللي هم يعني ينتسبون إلى التشيع. لا هنا بقى يبقى احنا كده بنتكلم ان في البقية من جسد الأمة الإسلامية لم بدأوا يكونوا مجموعات مقاومة. نعم. السلاجقة من بقي منهم كون مجموعات مقاومة، من بقي من الدولة العباسية أسس جماعات مقاومة. أيضا من بقي من الدولة العبيدية الفاطمية أسس جماعات مقاومة، لكن يبدو لم تذكر إن في مقاومة من الدولة العبيدية بعد بعد استيلاء الصليبيين على الأمور واستقرار الأوضاع لها. طيب يبقى احنا كده بنتكلم في مجموعات في مجموعات الشام دلوقتي. في الشام احنا دلوقتي مصر هتخرج تقريبا من هذا الصراع. الحروب الصليبية لم تصل إلى مصر فيها الآن إلى هذا الوقت لم تصل إلى مصر. جميل. وطبعا الحروب الصليبية هي أحد الدلائل التاريخية إنه أن جناحي الأمة مصر والشام. يعني مجرد ما توحد مصر والشام لم تنتصر حملة صليبية. ومجرد ما توحد مصر توحد مصر والشام صار خروج الصليبيين من الشام مسألة وقت بصراحة. إنما في المقاومات البسيطة هذه المقاومات استمرت كده على وجل، إلا أنه بعضها تم اغتياله على يد هذه الميليشيات الشيعية اللي احنا بنتكلم عليهم. يبقى تكونت الميليشيات الشيعية في هذا التوقيت. الحشاشين دول أو من يسموا بالحشاشين وأحيانا يسموا بالباطنية دول جماعات انتسبت إلى الرفض، يعني إلى المذهب الرافضي. الجماعات دي كانت دائما ضد الأمة، وتقريبا اغتالت عددا من قادة المقاومة. يعني اغتالوا عماد الدين زنكي زي ما هيجي فيما بعد، اغتالوا نظام الملك، كادوا أن يغتالوا صلاح الدين الأيوبي. والراجل اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو بدأ المقاومة ده اللي هو اسمه مودود ابن تونكتين تم اغتياله، لدرجة أن بولدوين ده كان ملك مملكة القدس في ذلك الوقت، أرسل رسالة شامتة إلى المسلمين لأن هو اغتاله في صلاة الجمعة. قال في هذه الرسالة: إن أمة قتلت عميدها في يوم عيدها لخليق على الله ألا ينصره. صحيح. إذن يعني الميليشيات الشيعية ليست جديدة وليست حديثة. لا لا لا، قديمة ولها تاريخ طويل واضح. واستخدمت في ضرب كل أنواع الجهاد السني. ويعني الحقيقة أن طبعا تاريخهم ليس واضحا تمام الوضوح لما فيه من سرية وغموض. لكن الواضح أن هذه الميليشيات الشيعية وحركات الاغتيال يعني كانت كثيرا ما تؤثر على مقاومة العالم الإسلامي لسنوات وتؤخره لسنوات. أكيد. وهم كانوا يعتصمون بالجبال كذلك، يعني لم يكن الأمر سهلا. طب نعود إلى مجموعات المقاومة أخرى. ظهر فيما بعد واحد اسمه مثلا نجم الدين أيلغازي. هذا الرجل يحسب له أنه انتصر أول انتصار كبير على الصليبيين، فعمل إيه؟ عمل زي كده كسر أسطورة المقاومة، كسر أسطورة الجيش الصليبي. يعني هو كأنهم لا يقهرون في ذلك الوقت. لكن حركات المقاومة الضعيفة دي يعني لم يكن لها أن تقوى في ظل الضعف العام في الأمة الإسلامية. فأنت إذا نظرت إلى خريطة الشام تجدها مقسمة، وبعض الممالك طبعا بعض الناس أرادوا استقرار ملكهم فعملوا معاهدات هدنة مع الصليبيين. ولذلك لما سيخرج فيما بعد، يعني تقدر تقول بعد 40 سنة يا مولانا من استقرار الوجود الصليبي، ظهرت حركة المقاومة الكبرى التي أسسها عماد الدين زنكي. بعد 40 سنة تقريبا. بعد 40 سنة. جميل. دي كانت في الشام. كانت في العراق. بدأت من شمال العراق. عماد الدين زنكي ده راجل عسكري ضمن أمراء الدولة السلجوقية. فعهد إليه السلطان السلجوقي بأن يتولى الموصل. فتولى الموصل وبدأ منها حركة جهاد وتحرير ضد الصليبيين. طبعا أول من قاومه هي الإمارات الإسلامية المتفرقة والمتنازعة حفاظا على ملكهم، لأنه في الآخر أنت تدري طالما دخلت الدنيا إلى الصدور مش مهم بالنسبة له لا تحرير ولا شيء. يعني قاومه الدويلات الإسلامية الموجودة في هذا الوقت حفاظا على ملكه. وقاومته يعني عم خلينا كده أحسن اللي نعرفه أحسن من نعرفه. وقاومته حتى بعض أجنحة السلطة في الخلافة. لأن نمو هذا الرجل وتفوقه يعطي له مكانة ومكانا. يعني زي كده لما تلاقي الدول العربية لا تطيق حماس مثلا، ليه يا عم؟ ده واحد فلسطيني ويدافع عن أرضه، حتى بالمنطق القومي بتاعك لا يضرك، لكن وجود المقاومة يفضح المتخاذلين. بالضبط. فهو حتى بعض الأجنحة السياسية داخل الخلافة وداخل السلطة السلجوقية كانت تحارب عماد الدين زنكي. عماد الدين زنكي كان شخصية في غاية القوة وفي غاية الحزم، واستطاع أن يؤسس لنفسه مملكة تشمل الموصل وتشمل حلب، نسأل الله أن يفرج عن حلب الآن. آمين. والإنجاز الكبير له أنه حرر الرهاء. الله. وهذه كانت أكبر ضربة تلقاها الصليبيون منذ أن نزلوا إلى المشرق. لأن إحنا بنتكلم كيان من الكيانات الأربعة الكبرى تم تحريره. إذن نحن الآن مع بطل من أبطال الأمة الإسلامية. نعم. بزغ نجمه من جديد مرة أخرى، عماد الدين زنكي. عماد الدين زنكي. وهو الذي استطاع أن يمكن لحكمه أو لدولته. نعم. في حلب وفي الموصل، الموصل وما بينهما واسترد الرهة. واسترد الرهة من الصليبيين. فاسترداد الرهة كان أقوى ضربة نزلت بالصليبيين، وكان مقدمة للحملة الصليبية الثانية. أيوة. لأنه بمجرد احنا دلوقتي خلينا نشوف الصورة في أوروبا. الصورة في أوروبا انه يعني من سبق فاز بالسبق، يعني يعني الذين خرجوا في الحملة الصليبية الأولى صارت لهم ممالك، خدوا الغنائم. خدوا الغنائم. ومش خدوا أي غنائم، دول خدوا الغنائم الزاهرة، خدوا مدن الشرق. الله. مدن الشرق التي يعني تفيض بالنور والحضارة والعلم. وعلى فكرة الصليبيون لما كانوا يحتلون الديار الإسلامية كان احتلال قوم همج على قوم متحضرين. يعني لما بيجي صليبيين تاني بعد كده، كانوا الصليبيون اللي قاعدين بقالهم 30-40 سنة بيقرفوا منهم. لان دول همج وجايين من اوروبا يعني. ومش ما بي يعني ما بينظفوش شخصية. دي حقيقة فعلا. اي نعم نعم. يعني دول العالم ما عدا الدول الإسلامية لم تكن تعرف حتى دورة المياه في البيت. يعني كانوا يعني يتغوطون في الشوارع هكذا يعني. بالذات حياتهم. بالذات أوروبا يعني أنا لا أدري يسمح الوقت نحكي قصة كده بال. يعني في أمير من الأمراء المسلمين كان له علاقات بالصليبيين ونشأت بينه وبينهم علاقات. صحيح نشأت بينه وبينهم علاقات لكن حاربهم في النهاية، وكان أحيانا يستخدم في الدبلوماسية. رجل مشهور اسمه أسامة بن منقذ ويسمى الأمير الشاعر. الرجل ده له كتاب اسمه الاعتبار بيحكي فيه عن حياته، فحكى فيه كثيرا عن أحوال الصليبيين في الداخل. فمن ضمن الحاجات التي رواها أنه واحد صاحب حمام، طبعا العالم الإسلامي كان مليء بالحمامات اللي في البيوت والحمامات العامة. فواحد صاحب حمام دخل عليه حارس صليبي، فيعني إيه شده كده فمزق ثيابه، فوجدوا يعني يحلق العانة. فقالوا الله دي حاجة ممتازة وحاجة كويسة وحاجة يعني عظيمة جدا، انت لازم تعمل اللي انت عملته ده. فالراجل صاحب الحمام المسلم طبعا هو دلوقتي مأسور يعني، فبيقول وكان له يعني في عانته كالتي له في وجهه، يعني كلحيته. فلما انتهيت اعجبه هذا فارسل الى خادمه قال ان يحضر اليه زوجته كذلك. وحكى الراجل برضو انه ايه يعني كان العفن والنتن وصل بهم الى ابعد درجة، وكانت تطول شعورهم ولا يأكلون يعني الا بأيديهم. يعني احوال المشرقيين الصليبيين لما اتوا الى المشرق كانت احوالا سيئة. وعلى فكرة كان من يأتون من الصليبيين من الناس العاديين الى الشرق وينبذون كان يستقبلهم المسلمون بالطعام والشراب. ده الحملة الثانية او حتى القادمين، لانه احنا خلينا نقول ان في ناس بدأت تقدم مستمرة وبعدين في حملات صليبية. فلدرجة ان في راهب كان موجود في الشرق اسمه راهب ميشود وشهادته مشهورة، كان يقول يا الهي لقد منحوهم الخبز وسلبوهم دينهم. وكان يرسل للبابا في اوروبا ان لا يقدم الى الشرق الا الصليبيين الاغنياء، لأن الفقراء لما بيجوا هنا ويروا من كرم المسلمين ورحمتهم وعطفهم يدخلون في الإسلام. ففي النهاية رغم أنه كان غزو عسكري إلا أنه كان هم المغزوين حضاريا. والحروب الصليبية، فترة الحروب الصليبية هي من أهم المنافذ في انتقال علوم المسلمين من الشرق إلى الغرب. هم سرقوها. يعني هم إحنا عندنا ثلاث منافذ كبار. المنفذ الأول هو الشام والحروب الصليبية، والمنفذ الثاني هم الأندلس، والمنفذ الثالث هو صقلية. لما جاءت الحرب، لما جاءت الحملة الصليبية الثانية تريد شعارها يعني استرداد الرها. في ذلك الوقت كان مات عماد الدين زنكي أو قتل في رحلته لتوحيد البلاد الإسلامية وعلى يد أحد الحشاشين كذلك. يعني أيضا قتل على يد ميليشيات الشيعة. نعم. قتل على يد أحد الحشاشين. بمصطلح العصر أنا يعني أستخدم ميليشيا الشيعة لتقريب الصورة يعني. فورثه ابنه نور الدين محمود زنكي. طبعا لما جت الحملة الصليبية التانية في الوقت ده كان في المغول بقى بدأوا يظهروا. لا لا لسه المغول بقى لهم 100 سنة يعني احنا لسه قبل المغول ب 100 سنة دلوقتي. تقريبا يعني 100 سنة قبل المغول ب 100 سنة. مع نور الدين محمود زنكي لما جت الحملة الصليبية طبعا جت أمراء وملوك وعايزين يعني عماد زنكي لم يشهد الحملة الثانية. لا على العالم الإسلامي لم يشهد الحملة الثانية، الحملة الثانية شهدها نور الدين محمود. ايه اللي حصل في الحملة الصليبية التانية؟ هو المفروض انه جاي علشان يحرر الروها، لكن عمليا الملوك اللي جايين يستولوا على اراضي وامارات اخرى. جايين بقى يطمعوا في التسبيه اللي قبلهم. دولة عماد الدين زنكي تقسمت بين ولديه سيف الدين غازي حكم الموصل، ونور الدين محمود حكم حلب. فدمشق في ذلك الوقت كانت دولة مهادنة للصليبيين ومحاربة لعماد الدين زنكي ومحاربة لابنه نور الدين. باستثناء حلب يعني. باستثناء يعني حلب. دمشق. كدمشق. دمشق وهي عاصمة الشام وأقوى مدنه ويعني والتي لا يمكن حتى محاربة الصليبيين بدون دمشق. استعصت دمشق على عماد الدين زنكي. ورفضت كذلك نور الدين. لكن شوف سبحان الله، وهذا من فضل الله علينا وعلى الأمة الإسلامية. لما أتوا الأمراء الصليبيين اختلفوا. نروح نحرر الرها ولا نروح نقاتل حلب اللي فيها القوة الإسلامية ولا نروح نستولي على دمشق التي هي أقوى مدن الشام. فبعد جدال بينهم يعني استقروا على أن يستولوا على دمشق اللي هي أقوى مدن الشام، لأن كمان دمشق تتبعها كثير من المدن الأخرى، وبالتالي هيبقى عندنا مدن يحكمها الأمراء والنبلاء اللي جايين من الغرب يحكم. فأجبرت دمشق على أن تكون على خط المقاومة. فلما أجبرت دمشق صارت دمشق وحلب والموصل والمقاومة الشعبية، لأن الناس أيضا تتحرق شوقا لمحاربة الصليبيين والانضمام لركب نور الدين ومن قبله عماد الدين. كانت الراية المرفوعة وقتها للدفاع عن الدولة الإسلامية بيد نور الدين محمود طبعا فقط. طبعا كانت الشعوب تتوق إلى المحاربة مع عماد الدين ومع نور الدين إلا أن الحكام يعني قادرين على كبح هذه المقاومة يعني. على كل حال أجبرت دمشق أن تدخل على خط المقاومة، فلما دخلت على خط المقاومة وأرسل لهم، كان حاكم دمشق في ذلك الوقت اسمه معين الدين أنر، أرسل للصليبيين القدامى في الشام. كان تابع لمين؟ لا لا مع نفسه. يعني راجل كده مستقر مش تابع لحد يعني. يعني اذا كان مسلم. مسلم يعني من البقيه الباقيه من الدوله الاسلاميه يعني. ايوه نعم. لكن مهادن للصليبيين ولا يشارك في الجهاد. عشان يحافظ على ملكه. فارسل للصليبيين القدامى ورشاهم بالاموال والهدايا على ان يخذلوا الصليبيين الصليبيين الجداد. ففعلا حصل تآمر تضافرت فيه هذه العوامل، انت عارف مصالح السياسة تتضارب. يعني رشاهم بالأموال، رشاهم بالأموال، تسيبوني قاعد بس المهم وتخشوا على الناس التانية. قال لهم أنا هديكم أموال بس الحملة الصليبية التانية دي اللي عايزة تاخد أراضينا وأراضيكم وهيزحموكم وهيزحمونا وهيعملوا لنا مشاكل وهيجيبوا لنا نور الدين فإحنا خلينا حلوين مع بعض. فطبعا برضو الصليبيين اللي موجودين في الشرق مش عايزين حد ينافسهم على إماراتهم. ما هي لو فشلت، ما هو لو نجحوا وارد جدا يتمددوا الى اماراتهم كذلك. ففعلا حصلت خيانة من الصليبيين للحملة التانية، فأنزلوهم في موقع يعني بعيد عن دمشق، والموقع ده كان موقع ممتاز بالنسبة للمقاومة الشعبية، ومع اجتماع جيوش نور الدين مع جيوش دمشق مع جيوش الموصل بقيادة سيف الدين غازي، تم إفشال هذه الحملة الصليبية وعادت تجر أذيال الخيبة إلى بلادها. إذن الحملة الثانية فشلت، فشلت بهذا المواجهة، ولم يستطيعوا أن يستردوا روها ولا أن يأخذوا دمشق. نعم، ولا أن يأخذوا وعادوا مرة أخرى. هذا أيضا دليل على أنه ما كانش الأصل عندهم هو استرداد الروها بقدر ما كان الوصول إلى المزيد من جميل. الأملاك. وبعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك استطاع نور الدين بالسياسة أن ينفذ الاستيلاء على دمشق. لكن إذن عنده طموح أنه هو يأخذ دمشق. هو وانت بتحارب لابد لابد من يعني انت علشان تنشئ قوة إسلامية حقيقية لابد أن يكون لديك الموارد. بالتأكيد رد الصليبيين رفع من معنويات هذه المجموعات المقاومة يعني. لا شك. أنا عايز أقول أنه دخول دمشق في طاعة نور الدين دي كانت مرحلة أخرى من مراحل المقاومة الإسلامية للوجود الصليبي، لأنه تقريبا صار كل يعني كل نصف الشام الشمالي هو إسلامي الوجهة، وهذا تم على يد أبو صلاح الدين اللي هو نجم الدين أيوب. ونجم الدين أيوب خلينا الأول مع نور الدين محمود. وصل لحد فين؟ لا أنا هو نجم الدين أيوب كان من جنود نور الدين محمود. جميل، يعني هو شهد، هو الذي فتح دمشق. أيوة تقدر تقول، لأنه هو يعني عرض خدماته على أمراء دمشق أن يخدم لهم، ثم ظل يعمل في تمهيد الأمور لنور الدين حتى صارت ثائرة الناس وانقلبوا على حاكم دمشق في ذلك الوقت كان اسمه مجير الدين أبق، وأسلموها، فتحوا الأبواب لنور الدين. اللي مهد له الطريق، اللي مهد له الطريق هو نجم الدين أيوب. نجم هو الدين الذي أيوب تولى عم صلاح الدين أيوب، أبو صلاح الدين، أبو صلاح الدين أيوب. لا، ونجم الدين أيوب فارس ولكنه سياسي حكيم. لكن صلاح الدين أيوب لم يكن لم يظهر بعد حتى الآن. طب الوضع في مصر كان وقتها عامل إزاي؟ الوضع في مصر بدأت الدولة العبيدية الفاطمية تتفكك وتضعف، ويحدث بينها كثيرا من الحروب، وبدأ يظهر فيها أجنحة في السلطة بينها صراع الوزراء، راجل اسمه ابن زريك، راجل اسمه شاور، راجل اسمه درغام، وبينهما صراع مستمر. الصراع المستمر ده طبعا تكونت، دلوقتي احنا نتكلم على قوة إسلامية تكونت في الشام. الصراع المستمر ده يعني بعدما صار الشام ليس فيه مطمع للصليبيين، وصارت الحملات الصليبية توقفت بعد اللي حصل ده، توقفت شوية يعني، صارت القوتان الإسلامية والصليبية يتسابقان نحو مصر. أيوة، إذن هنا هناك سباق نحو مصر من ناحية نور الدين محمود للدفاع عن مصر وضمها إلى وضمها إلى الدولة الإسلامية وتوحيد الخلافة، لأن الخلافة العالم الإسلامي منقسم. في نفس الوقت كان في شتات وفرقة بين العبيديين نعم ووزرائهم، صحيح، الحاكمين لمصر الآن، وهناك طموح أيضا عند الصليبيين للوصول إلى مصر. إذن من يصل أولا هو الذي سيكون له السبق. نعم، في الاحتلال، احتلال مصر، صحيح، أو يعني طبعا مش هنقول بقى على نور الدين محمود أنه محتل، لكن الفوز بمصر يعني على مصر كدولة إسلامية. مصر دائما يا مولانا بلد المال والرجال. نعم، ودائما مصر غنية بأهلها، وما قيل في مصر كثير جدا، يعني سيدنا عمرو بن العاص قال ولاية مصر ولاية جامعة تعدل الخلافة. طيب أنا هستأذن حضرتك، الحلقة القادمة هنخصصها عن مصر وعن يعني طموح نور الدين محمود إلى أي مدى وصل، وأيضا عن طموح الحملات الصليبية هل نجحت في الاعتداء على مصر أم لا. أنا بشكر حضرتك جدا، جزاكم الله خير، الباحث في التاريخ الإسلامي، شكر الله لك. لسه ما خلصناش مع حضرتكم في مجموعة حلقات مهمة جدا أرجو أن تتابعونا فيها خلال هذه الأيام. دي كانت حلقتنا الثانية مع الأستاذ محمد إلهامي، إن شاء الله في حلقة ثالثة سنستعرض معه تاريخ الهجوم على العالم الإسلامي. احنا وصلنا إلى الحملة الصليبية الثانية التي عادت وهزمت هزيمة كبيرة جدا على يد نور الدين محمود، والآن هل توقف الطموح الصليبي عند هذا الحد أم لا؟ سنعرف ذلك إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. شكر الله لكم وجزاكم الله كل خير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.